إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العقيدة، نتذكر فيه كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله. وأراجع لكم مضمون المجلس الماضي للتثبيت من خلال طرح سؤالات. السؤال 51 بعد 500: ما أسباب تفضيل العرب على العجم في الجملة؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى توسع في التشبه في هذا النوع من أنواع التشبه، وهو التشبه بالعجم وبالأعراب، التشبه بالأعراب وبالعجم في الأمور التي لم يكن عليها السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. السؤال 51 بعد 500: ما أسباب تفضيل العرب على العجم في الجملة؟ وهذا تقدم طرف من هذا الكلام، وهو أن من الاعتقاد أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار الله تبارك وتعالى العرب وجعل منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الانتخاب والاصطفاء والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يدل على فضل العرب على العجم. ويبقى الميزان والأسد والأرشد والأقوم هو قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب: من أسباب تفضيل العرب على العجم في الجملة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما اختصوا به في عقولهم وفي ألسنتهم وفي أخلاقهم وفي أعمالهم، مما اختص به العرب في الجملة. وإلا فقد يكون بعض أفراد العجم أفضل في هذه الأمور المذكورة، في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وبالنسبة للأخلاق، نبهت عددا من المرات لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق في العرب معروفة ومشهورة، من الشهامة والكرم والنجدة والبطولة والشجاعة وغير ذلك، فما زاد الإسلام تلكم الأخلاق العربية الأصيلة ما زادها الإسلام إلا قوة. السؤال الثاني والخمسون بعد الخمسمائة: على ماذا ينبني العمل؟ وكيف تفوق العرب على غيرهم؟ الجواب: العمل مبناه على الأخلاق، وهذا نص ابن تيمية رحمه الله تعالى. العمل مبناه على الأخلاق، وقد تفوق العرب على غيرهم في الأخلاق في الجملة، لأن غرائزهم أطوع للخير من غيرهم، غرائز العرب أطوع للخير من غيرهم، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك. يضرب بهم المثل في هذه الأخلاقيات والمكرمات. سؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمائة: ماذا فعلت البعثة النبوية في النفوس العربية التي عاشت على العادات والجاهلية والظلمات الكفرية؟ هكذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية عن هاتين السقطتين: العادات الجاهلية والظلمات الكفرية. الجواب: لما أخذ العرب بهدي الإسلام العظيم زالت، لاحظ هذا نص ابن تيمية، زالت ريون الجاهلية عن قلوبهم. متى زالت ريون؟ جمع رين. متى زالت ريون الجاهلية عن قلوب العرب؟ لما أخذوا بهدي الإسلام العظيم، لما أخذوا بهدي الإسلام العظيم واستنارت بهدى الله الذي أنزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الأول: زالت ريون الجاهلية عن قلوبهم، استنارت قلوبهم بهدى الله. ثالثا: فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم. الإنسان عندما يكون أصلا قد تربى على الشجاعة، ثم بعد ذلك أكرمه الله عز وجل فأسلم، هو عربي تربى على الشجاعة والإقدام والبسالة، ثم بعد ذلك أسلم، الإسلام يزيد قوته قوة وشجاعته شجاعة. هذا معنى قول ابن تيمية: فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم، والكمال الذي أنزل الله إليهم. ومنها صفات الرجولة، مثلا العرب في جاهليتهم لديهم رجولة وغيرة على محارمهم، ولما أسلموا ازدادوا رجولة ومروءة ونخوة فيما يتعلق بأعراضهم وحرماتهم وعوراتهم ونسائهم إلى درجة المخالفة والمبالغة. فكان الواحد منهم في الجاهلية نتيجة خوفه على عرضه إذا ولدت له مولودة وأدها ودفنها حية، هذا من المحرمات ومن أعظم الفجور والكبائر. لكن إيش تعليله بالنسبة لهم؟ قالوا: هذه البنت تعيش وقد تفضحنا وتفضح القبيلة فيما لو ارتكبت فاحشة من الفواحش. طبعا هذا ضرب من ضروب التفكير الجاهلي الذي محاه الإسلام. وإذا الموؤودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وإذا كان مثل هذا موجودا في قلب بعض الناس وفي فكرهم، فليتوبوا وليستغفروا وليقلعوا عن مثل هذا الفكر الجاهلي، وهذا لا يزال موجود لحد الآن في بعض المجتمعات، هذا الفكر الجاهلي، حتى إن الرجل يذهب يقطع الأرض ذهابا وإيابا، حتى إذا قيل له قد رزقت بنت ظل وجهه مثل أهل الجاهلية مسودا وهو كظيم، يتردد ويخجل. وهذا بلا ريب أن من ظهرت فيه هذه الصفة فقد ظهرت فيه صفة من صفات أهل الجاهلية، ظل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يا شيخ أنت ما تدري الخير أين، في الذكر أم في الأنثى؟ بعضهم تمنى ذكورا فرزقه الله ذكورا، ويتمنى أحدهم أن لم يرزق ولا ذكرا، لعقوقهم لدينهم ولآبائهم وأمهاتهم ولعدم صلاحهم. وقد يكون الخير في الذكور وقد يكون في الإناث، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فإذا رزقت بذكر أو بأنثى فقل الحمد لله، ونسأل الله أن يبارك فيما رزق وأن يصلحه. وقفنا هنا. طيب شوف السؤال الذي بعده لعلنا دخلنا في حدوده وحماه. طيب السؤال الثالث والخمسون بعد الخمسمائة، ماذا فعلت البعثة؟ هذا انتهينا منه. الرابع والخمسون بعد الخمسمائة، ما الذي يدخل في نهي الشريعة عن مشابهة الأعاجم؟ ما الذي يدخل في نهي الشريعة الإسلامية الغراء عن مشابهة الأعاجم؟ الأعاجم هم غير العرب، الأعاجم في القديم هم الكفار غير العرب الذين لا يدينون لله عز وجل بدين الإسلام. ما الذي يدخل في نهي الشريعة عن مشابهة الأعاجم؟ الجواب نعم، الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. وعلى رأس السابقين الأولين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. هذا انتهينا ولا ما دخلنا؟ ها ما دخلنا. طيب خلاص نقف عند نقتصر على هذا القدر. طيب بسم الله. ها 200 فأخذوا هذا الهدى العظيم 267. طيب فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجيدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم والكمال الذي أنزل الله عز وجل إليهم، بمنزلة أرض جيدة في نفسها لكن هي معطلة عن الحرث، أو قد نبت فيها شجر العضاء أو العوسج وصارت مأوى الخنازير والسباع، فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب وازدرع فيها الأفضل الحبوب والثمار جاءت فيها من الحرث ما لا يوصف مثله، فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله عز وجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة من العرب والعجم. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله: فأخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، يعني أن العرب قد جبلوا على مكارم الأخلاق وعلى الأخلاق العلية. قال: فلما جاءهم الهدى من الله تبارك وتعالى ببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أخذوا هذا الهدى العظيم بتلك الفطرة الجديدة، فاجتمع لهم الكمال بالقوة المخلوقة فيهم. إيش القوة المخلوقة في العرب؟ الشجاعة قوة، الرجولة قوة، المروءة قوة، الشهامة قوة، وإذا نشئ أبناؤنا على هذه القوة وهم صغار فإذا كبروا قويت هذه الملكات التي غرست فيهم منذ الصغر. أما إذا كان منذ الصغر يعودون على التأنيث ويعودون على صفات الأعاجم من غير المسلمين ويعودون على صفات النساء، المدرسات للذكور نساء، المربيات نساء، الاختلاط بينهم وبين النساء، ايش تتوقع؟ حركاتهم، سكناتهم، تغنجهم، ايش تتوقع؟ تتوقع انهم سيؤنثون. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا قد مع الولادة ومع النشأة الأولى، فالعرب فيهم قوة في أصل نشأتهم وهم أصلاء في هذه القوة الأخلاقية والأدبية، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا قوة إلى قوتهم، وهذا من أسباب تفضيلهم. قال بمنزلة ماذا؟ هم تربوا على القوى الأخلاقية التي تقوم عليها الأعمال، ثم ازدادوا قوة على قوتهم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإسلامهم. طيب هذا بمنزلة ماذا؟ قال ابن تيمية رحمه الله يمثل لنا وبالمثال يتضح المقال. قال بمنزلة أرض جيدة في نفسها. أرض مشهود يشهد لها الجيولوجيون ويشهد لها الخبراء في الأرض أن الأرض جيدة في نفسها، لكن هي معطلة عن الحرث. معطلة عن الحرث، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة في هذه التقارير التي تثبت أن الأرض صالحة للزراعة ولا تزرع، صالحة للحراثة ولا تحرث؟ قال بل نبت فيها شجر العضاه، وهو شجر الشوك. شجر العضاه هو شجر الشوك، والعوسج أيضا من أشجار الشوك. قال وصارت مأوى، أكرم الله السامعين، الخنازير والسباع. فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب، وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار. ليش ما قال ابن تيمية وزرع فيها؟ وإيش الفرق في اللغة العربية بين زرع الأرض وازدرع الأرض؟ زرع أي قام على زراعته بنفسه، قام على زراعتها بنفسه، وازدرع أمر غيره أن يزرع فيها، أمر غيره أن يزرع فيها. قال وازدرع فيها أفضل الحبوب والثمار، جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله. ما وجه الشبه بين أن العرب أقوياء من الناحية الأخلاقية وبالإسلام ازدادوا قوة إلى قوتهم كأرض صالحة للزراعة والحرث، تحققت فيها الزراعة وتحقق فيها الحرث، فآتت أكلها كل حين بإذن ربها. هكذا الإنسان فيه عوامل الخير، لكن يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى رعاية. أبناؤكم انتبهوا، ما هو فقط فلذات أكبادكم، أبناؤكم مستقبلكم، وليس فقط مستقبلكم في الدنيا بل مستقبلكم هناك، هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هنا تحرث، هنا أيضا تحصد، والحصاد الباقي والدائم في جنة عرضها السماوات والأرض. قال الله عز وجل فيها وفي من يحشر إليها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم ما ألتناهم من عملهم من شيء. أما العيال على الموسيقى والغناء لا يصلون كابوريا، ينكشون رؤوسهم مثل الشياطين، رقص اختلاط مدرسات. ايش تتوقع دول؟ يفتحون ايش؟ يفتحون قدسا؟ ما فتحوا قلوبهم لله، كيف يفتحوا القدس؟ بل سيغزون، لأنهم مغزوون في نفوسهم، فالنفوس غربية إفرنجية، ومغزوون في بلدانهم وأوطانهم، لأن قلوبهم قد غزيت من الشيطان والهوى ومن حب الفرنجة، حتى يكاد أحدهم أن ينحني أو أن تنحني قامته لأولئك الفرنجة الذين يعلقون ما يدينهم ويكفرهم ويشهد عليهم أنهم والله ليسوا لله موحدين، بل هم كفرة. ولا تقولن يا شيخ اجتمعنا على مذهب إبراهيم، ما كان إبراهيم نصرانيا يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. والله ما علق عيسى صليب، ولا زعم موسى عليه الصلاة والسلام أن عزيرا ابن الله، ولكنها كفرياتهم. ولذلك عندما يسلم عباقرتهم ويدلوا على التوحيد ينبهر أحدهم، مثل ذلك القسيس المصري الذي رصدت له ميزانية بملايين الدولارات وجعل متفرغا للقرآن، يقرأ بس القرآن، هو نصراني متعصب بل قس من القساوسة. ليش جعل متخصصا للقرآن؟ ليشكك فيه وليستخرج شبهات يشكك فيها بهذا النص، وقد جاءنا هنا في المدينة بهذا النص ليشكك الشباب في الإسلام. قال قرأته مرة ليستخرج الأغلاط. عجيب، مرة ما في أغلاط، مرتين ما في أغلاط، ثلاث مرات ما في أخطاء ولا أغلاط ولا يخالف عقل، مرة رابعة وخامسة في النهاية قال عجيب، أنا قرأت الإنجيل اللي هو ساد من سدنة الإنجيل، يقول وجدت فيه 60 مدري 70 مدري 80 خطأ، شيء متناقض في نفسه لا يعقله لا الصغار ولا الكبار. قال سبحان الله، بعدما كان يريد أن يطعن في الإسلام وفي القرآن، شوف، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا قس من القساوسة الكبار، ورصدت له ميزانية ليشكك في القرآن. لكن القرآن لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلة، لكن تمسك تمسك، ما تقول سبحانه هشاشة ركاكة في التربية في الرجال في النساء إلا من رحم الله. هذا بلا ريب أنه يدل على وهاء ويدل على ضعف ويدل على ضعف إيمان. أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم زد اليقين والإحسان والتقوى في قلوبنا، إنك على كل شيء قدير. قلوبنا بين إصبعين من أصابع الرحمن، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال شوف، جاء بشيء من صفات تقديم العرب على العجم، ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى المرحلة الثانية، وهي أن العرب الذين أسلموا وآمنوا زادوا أخلاقا وزادوا قوة ورجولة. قال مثل ذلك مثل الأرض الطيبة استصلحت استزرعت آتت أكلها. المرحلة الثالثة أو الرابعة. شوف، تريد أن توصلنا إلى من؟ المثال النموذجي العملي الواقعي في ترجمة القرآن والسنة. قال فصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، صاروا أفضل خلق الله بعد الأنبياء، وصار أفضل الناس بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. من العرب فقط؟ قال من العرب والعجم، قال من العرب والعجم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا المسلك وهذا الصراط إلى يبقى ويبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إيش الصراط؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وكان الناس إذ ذاك. نعم. قال رحمه الله: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله عز وجل، وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. قال: وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله عز وجل لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وإما لنقيصته وإما لأنه مظنة نقيصة. قال: فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار قديما وحديثا، ودخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون، كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين. أي كمال يتحدث عن أي كمال؟ وأي كمال يتحدث عن؟ أي كمال يتحدث عن؟ إنه كمال هذا الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لأن الدين الإسلامي دين كمال. قال: وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله. هذا طرف من نص حديث أبي موسى المتفق عليه المخرج في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، سواء كان عربيا أم عجميا. قال: وإما غيرهم من العجم، إما كافر من اليهود والنصارى لم يقبل هدى الله ولم يؤمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإما غيرهم من العجم الذين لم يشركوهم فيما فطروا عليه. وكان عامة العجم حينئذ كفارا من الفرس والروم، فجاءت الشريعة باتباع أولئك السابقين على الهدى الذي رضيه الله لهم، وبمخالفة من سواهم، إما لمعصيته وعدم استجابته، وإما لنقيصته أي لنقص فيه، وإما لأنه مظنة نقيصة، لأن الإنسان إما أن يكون ناقصا وإما أن يكون مظنة نقيصة. فمن مثال: من عاش بين الصالحين العالمين المتقين يوشك أن تتناقص لديه المخالفات، ومن عاش مع الناقصين غير الكاملين ممن وجد فيهم الانحراف فهو مظنة النقص. ولذلك قال الشافعي أو غيره: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما حشفة وسوء كيلة، الإنسان ينقصه الصلاح وتنقصه الاستقامة، وهو ليل نهار يصاحب الفجرة والعصاة والغافلين والقساة، فيا ترى متى سيكمل؟ هو ناقص ومعيشته وحياته مع الناقصين مظنة أن يتناقص أو تتناقص الفضيلة فيه. قال رحمه الله: فإذا نهت الشريعة، قرأنا هذا الشيء، فإذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم من الكفار دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار من باب أولى. يعني إذا نهت الشريعة عن مشابهة الأعاجم غير العرب لا سيما في صفات النقص دخل في ذلك ما عليه الأعاجم الكفار من باب أولى. أولى فأولى. قديما وحديثا وهو من القرن السادس رحمه الله وما عاش حتى رأى النقائص والنقائض في هذا الزمان الذي تحقق فيه ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه فقال لتتبعن سنن أي طريقة أو طرائق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يعني سنتبع اليهود والنصارى فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القوم إلا هم من القوم إلا هم. وهذا علم من أعلام النبوة. انظر إلى دنيا الناس اليوم أكلا وشربا وتدينا وقياما وقعودا وضحكا وتبسما صار كل ذلك أبعد ما يكون عن عادات المسلمين وأقرب ما يكون لعادات الكافرين. دقق معي، ما في تكفير بالجملة، ما في تكفير بالجملة ولا فيما يشعر بالتكفير، لأن من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال، وإلا حارت ورجعت لفظة التكفير عليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله ودخل فيه يعني النهي عن مشابهة الأعاجم والنهي عن مشابهة أعاجم الكفار دخل فيه ما عليه الأعاجم المسلمون كده مطلقا، يعني أعاجم المسلمين كلهم مطبقون مجتمعون يعملون على خلاف الدين. سبحان الله، أين سلمان الفارسي؟ أين صهيب الرومي؟ أين بلال الحبشي؟ أين وأين من العجم الذين رفع الله قدرهم وأجل أمرهم لرفعهم دين الله تبارك وتعالى؟ عام الفتح قم يا بلال، بلال الحبشي فأذن، قام على ظهر الكعبة يرفع أذان الإيمان والتوحيد وبين يديه أشراف العرب وأشراف قريش يرفع الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه العزة. قال ودخل في النهي عن مشابهة العجم ما كان عليه أهل الجاهلية في قبل، نعم قال ما عليه الأعاجم المسلمون مما لم يكن عليه السابقون الأولون. من هم السابقون الأولون ومن المقصودون؟ هم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. شوف لاحظ للكلام هنا، ما هو كلام معاصر، هذا كلام ابن تيمية في قضية واصطلاح الجاهلية. قال ابن تيمية كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية، الجاهلية العربية، ما الذي يدخل في مسمى الجاهلية العربية؟ قال ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا عليها. يعني أن طوائف من العرب إذا تشبهوا بالجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى دخلوا في مسمى الجاهلية. قارن بين هذا وبين كتاب الإمام المجدد والمصلح الذي أصلح الله عز وجل به ما كان عليه الناس من شرك ووثنية. سأسأل وأطلب الجواب، أقول يذكرنا بكتاب أحد الأئمة المجددين، أحد الأئمة الذين افترى الناس عليهم، مصلح كتابه مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية. لا حد يلقن الثاني وأعدل عن قولي يغشش، لا أحد يلقن الثاني، كل واحد كان يملك زمام الجواب فليجب. بسم الله، من هو؟ من هو؟ ها يا شيخ. نعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد المصلح الذي انبعث بالإسلام كتابا وسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. الآن افتح أي وسيلة إعلامية، الوهابية، التكفيرية، أنت تتعجب تقول يا عجبا، ليش كده يطرقون على هذا؟ ليش يطرقون على هذا الوتر؟ الوهابية، المتشددون، المتنطعون، التكفيريون، من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ دائما شوف إلى لحظتك هذه، أنت تفتح الوسائل والفضائيات، الوهابية، التكفيرية، المتنطعون، يعني العاقل من أمثالكم يقول الماسونيون، الراديكاليون، العلمانيون، الديمقراطيون، كلهم يقرعون على هذا الوتر، وأذنابهم من أبناء المسلمين برضو. ها؟ العاقل من أمثالكم يقول يا عجب، إيش يعني ما وجدوا في دنيا المسلمين سوى هذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ ليش الطرق هذا وبقوة؟ بسم الله، الجواب، والله لست ببعيد عن الجواب، أنا ألخص لك الجواب وبالتماثل وبالمجانسة. يشككون في محمد بن عبد الوهاب ليشككوا المسلمين في القرآن ومحمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يشككون في الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ليشككون في كتاب ربنا وفي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، كتبه صفحة صفحة وسطرا سطرا، أعني كتب الشيخ ابن عبد الوهاب، موجودة بين أيدينا في أكثر من 10 مجلدات، مجلدات، ما هو صفحات ولا كتيبات، هات سطرا واحدا مخالفا للقرآن والسنة. ها، من أجل هذا تعرف، فإذا فتحت اليوم كده موقع من المواقع، الوهابية المتشددون، اجرفوهم، قاتلوهم، امحوهم حيث هناك، قل سبحان الله، جعجع نعرفها، ايش يريدون؟ كما قال الله عز وجل في شأن من عرفوا صدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في شأن تكذيب من عرفوا أمانة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في شأن من نظروا في تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما كان يتغشى أندية قريش، ما شرب خمرا ولا عاقرها ولا ارتاد دور البغاء، ولكنه معروف لديهم حتى قبل البعث بإيش؟ الصادق الأمين، أعطيته كتابا، الصادق الأمين. ومع هذا لما قال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا مجنون، ساحر، كذاب، شاعر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. إيش حقيقة الأمر؟ قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك، فأنت عندهم صادق أمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هؤلاء ما يريدون إسلام، فيتترسون بإيش؟ يتترسون بإيه؟ قالوا كيف تضرب المسلمين؟ كيف تضرب المسلمين؟ هاتوا بعض شخصيات المسلمين الشهيرة شوهوا سمعتها تشوهون الإسلام الصحيح الذي يدعو أولئك المصلحون. ولذلك في البلاد الهندية في وقت من الأوقات في أوقات الاستعمار قام أحد ملوكهم وسلاطينهم قال سبحان الله كيف نشكك الناس في الإسلام؟ الناس سبحان الله يحفظون بالألوف والملايين القرآن ويحفظون السنة وصغارهم يحفظون قبل كبارهم ونساؤهم قبل ذكورهم، إيش تصنعون؟ قاموا زرعوا في أوساط المسلمين رجلين عندهم علم لكنهم ضالون مضلون، منهم غلام أحمد غلام مرزا رئيس الطائفة القاديانية، قال ما في سبيل لضرب المسلمين وضرب الإسلام إلا ازرعوا في أوساطهم أناس لحية عمامة وبعدين مدوا أتباعه قادياني مرتد عن الإسلام لكنه يتكلم باسم الإسلام، وشوف من مبادئه قال لا تقاوموا الاستعمار، الاستعمار له منا، وبعدين يضربها فرشة، وأما بنعمة ربك فحدث. هذا هو، هذا الذي يريده المستعمرون، يريدون ضرب المسلمين من داخلهم، يريدون ضرب المسلمين بأيديهم، لأنها ضربة كما يقال وظلم ذوي القربى أشد مضاضة أي وقعا على النفس من ظلم من وقع الحسام المهندي. لا لا لا، أنا ما أجيب لك يهودي يضربك على رأسك ولا عابد صليب من المحاربين يحاربك، لا لا لا، شوف شوف جنبك، هذا من هذا اللي جنبك؟ قال ابن عمك، تعال يا ابن عمه تعال، تبغى تنشي حزب؟ تريد حزب؟ قال والله أمنية قديمة، قال بسم الله خذها، شيك مفتوح، شيك مفتوح، انشئ حزب، انشئ طريقة. ولذلك كثرت الطرق، كثرت الطرق في أوساط المسلمين بأسماء دينية. معليش أنا قد لا أعكر سماعكم، لا سيما لمن يرى أنه لا وصول إلى الله ولا إلى الرسول إلا عن طريق من تلكم الطرق. تلكم الطرق يا أيها المهتدي، يا أخي الحبيب، تلكم الطرق ما توصلك إلى القرآن والسنة، وإنما توصلك إلى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، إلى 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. الرواية الأصح الجماعة دونها في الصحة، من كان يحفظ بالله يحفظ عليك. وسأسألك وأعطيك كتاب الأسماء الحسنى لأخينا الشيخ عبد الرزاق البدر، احفظ، كلها في النار إلا واحدة، الجماعة دونها في الصحة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أنا معجب بالمفكر، أنا معجب بهذا المفكر الذي يرتقي المنبر وفصيح وبليغ، له قواعد مثل المتفجرات مخالفة للقرآن والسنة، والناس ينبهرون يشدهون جالسين من وراء الفضائيات، سبحان الله عنده أفكار جديدة. هذا هو الإسلام المتجدد، هذا مو إسلام متجدد، هذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. عليك بسبيل الناجين من السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. من الذي حفظ العبارة التي تعد قاعدة ذهبية؟ لمن يريد تدينا صالحا، استقامة صالحة، توبة صالحة، أن يكون على مثل من يعيد العبارة؟ أن يكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، إيه الحمد لله، أنا أحب الصحابة، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ما في انحناء أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما في يا رسول الله اغثني مدد مدد يا رسول الله شفاعة يا رسول الله. يا شيخ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، صلي وسلم على رسول الله الصلاة والسلام المشروعين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم انصرف راشدا من غير رفع يدين ومن غير انحناء ومن غير انبطاح ومن غير إيصال سلام. يقف بعض الناس يا رسول الله أبوي يسلم عليك، يا رسول الله أمي تسلم عليك، يا رسول الله جاري عبد الله يسلم عليك. يا شيخ هذا بدعة، يا شيخ بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أنت أكثر من الصلاة مليون مرة. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يصلي الله عز وجل عليك وتصلي عليك ملائكته. ومن الثمرات في كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفك الله ما أهمك من الهم من أمر دنياك وآخرتك. هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح. حين جاءه رجل فقال يا رسول الله في آخر الحديث أجعل لك صلاتي كلها، يعني مرات في أوقات اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله. إيش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. إذن كيف تزيل الهم؟ ما هو تزيل الهم قال والله أنا مهموم معليش سامحوني، سجارة ورا سجارة. يا شيخ أنت تقتل نفسك وتزيد همك ويضيق صدرك وتبقى رجلا تعيسا، والله تعيسا بائسا. ضع السجارة تحت قدميك وقل اللهم صل وسلم وبارك على نبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. والله والله 100 مرة يكفك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فاللهم اهدنا فيمن هديت. أعيد مرة أخرى هذا كلام ابن تيمية: كما يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. لاحظ لي، ما كان عليه العرب قبل الإسلام هذا يسمى جاهلية. سأنبه على أمر انتبه لي: وما عاد إليه كثير من العرب ما عاد إليه من العادات التي قويت فيهم وتأصلت وتجزرت حتى انقلبت العادات إلى عبادات. يقول من الجاهلية التي كانوا عليها، من الجاهلية التي كانوا عليها. لكن انتبه لأن هذا مثار خلاف وصراع في هذا الزمان، وهو ما التقط من كتب بعض المعاصرين المشهورين من أن الناس رجعوا إلى جاهلية جهلاء، جاهلية عمياء. سبحان الله، أوجبت خلاف وصراع. قال بعض العلماء والفضلاء هذه العبارة من الكاتب المشهور تدل على فكر تكفيري يوشك أن يقود الشباب إلى تكفير المجتمعات، وهذا واقع ما له من دافع. تعال يا ولد أبو 20 و18 أنت تكفر؟ قال نعم، ما في أحد إلا الجماعة، كل الناس كفرة مرتدون. ليش؟ قال قال المفكر الشهير: بعد الجاهلية الأولى خرج أفضل القرون، بعد هذا رجع الناس إلى جاهلية أشد من الجاهلية الأولى. أنت ليش تكفر؟ قال هذا موجود، فلان موجود في الكتاب، شوف موجود، يقول رجع الناس إلى جاهلية. إيش تريد أن تستنبط بعقلك هذا الصغير وأنت حديث عهد بتدين؟ قال نحن لقنا من قبل الحزب والجماعة في الدهاليز والسرادقات، ما هو في مثل هذه المجالس، هذا لا أحد يلقن الناشئة مثل هذا الفكر التكفيري التفجيري. نقول له يا ولدي أنت فهمت غلط. شوف هنا كلام ابن تيمية إيش يقول: وما عاد إليه كثير من العرب لما كان عليه أهل الجاهلية، قال من الجاهلية التي كانوا عليها. شوف كلام منضبط، كلام مفصل، كلام مفسر. أما الناس، قال فلان المفكر المشهور، الناس رجعوا إلى عصر الجاهلية، هذا إيش معناه؟ إيش معناه؟ معناه أن المسلمين قد ارتدوا. ولذلك تجدوا أمثال هذه الطوائف والأحزاب السرية لا يصلون مع المسلمين، مفارقين لجماعة المسلمين، مستحلين لأعراضهم، مستبيحين لدمائهم، يكفرون بالجملة. إذن فين المسلمون؟ قالوا ما في المسلمين إلا في الدهليز، ها، وفي الكهف، وفي، يا أخي سبحان الله، حجروا واسعا وضيقوا أمرا، وما ضاقت الأمور عنهم إلا لنوعين من الضيق: ضيق علمي، ما عنده علم، التزم قبل سنتين 3 سنين 4 سنين، أطلق لحيته، وقف أمام المرآة، قال سبحان الله لا إله إلا الله، ولي من الأولياء، تعال يا شيخ أنت ولي كمان، ما شاء الله التزمت معي، لازلت حديث عهد بتوبة، إيش رأيك؟ قال والله صحيح فعلا، المسلمون إيش، المسلمون فيهم خمارات وفيهم مراقص وفيهم أغاني. نعم، هذا مما قاومه النبي في أول الدعوة: بايعوني توحيد وعقيدة وإيمان، هذا لا بد منه، فرض. كما قال الإمام مالك، ولاحظ هذا النص عزيز عن مالك، قال: الحب في الله والبغض في الله ما هو أمر مستحب، أمر مفروض. ما هو أمر مستحب؟ أمر مفروض. ضيق علمي، وثانيا ضيق في القلب، لأن الإنسان إذا ضاق علمه ضاق قلبه، لا في محبة لا في مودة، ضاقت الأرض تحت قدميه بما رحبت. ولذلك هاجروا هاجروا، انزوا اعتزلوا، انضموا، اذهبوا إلى الفيافي، اذهبوا إلى الصحاري، اذهبوا إلى القفار. وكل ذلك يساعد هذا الفكر المبتدع والمحدث والمنحرف أمران: الأمر الأول فساد عريض في المجتمع، فاعتبروا يا أولي الألباب والأعين، فساد عريض في المجتمع. وهذا جربناه في بيوتنا، ولد جامعي من أبنائي كلما غلط: يا ولد غلط اضرب كف، يا ولد غلط ارفس رفسة. ايش تتوقع من الولد؟ ايش تتوقع من الولد؟ اما ياخذ يمينا سارت مشرقة، واما ان ياخذ شمالا وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. فساد عريض يؤدي إما إلى التفلت، التنطع، التميع قد يؤدي إلى تنطع، احفظ لي بالله عبارة، التميع قد يؤدي إلى إيش؟ قد يؤدي إلى تنطع. وإما أناس يلعبون في المياه العكرة، أحزاب سرية. شوف لله الحمد والمنة، نحن في هذا البلد المعطاء المبارك، يعني ولدنا في هذا البلد، ومنذ نشأتنا لله الحمد والمنة ما نعرف حزبا ولا طريقا، لا سريا ولا علنيا، الشيء الذي في البيت يقال ها هنا، وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نحن مع ولاة أمورنا، مع علمائنا، مع مواطنينا، مع الضيوف من أمثالكم كجسد واحد، احفظ العبارة، كجسد واحد، ما في نحن وهم، هم من فيه، في واحد وراء هنا، هم ما في هم ولا نحن، كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا أصابك شيء ها هنا، حك جلدك، ما في واحد هذا مجنون كرم الله السامعين يجيب سكين ويقول سبحان الله طوال الليل موجود الحكة أقطع يدي ها أقطع يدي وأريح نفسي من عناء المرض. هذا ما في أحد يقول هذا إلا سفيه أو مجنون أكرم الله السامع. إيش تفعل؟ تعالجها بالمراهم، تعالج، تصلح، ها بعد يوم يومين يظهر لك الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. هكذا جسد المسلمين، ما يشفى بالأحزاب السرية ولا يشفى بالفساد في الأرض، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد. إيش الفساد؟ إيش صفته يا رسول الله؟ فساد عريض. ولذلك في بيعة العقبة بيعة على اثنتين، إيمان وعقيدة وتطهير للمجتمع من الفساد. بايعوني على ألا تشركوا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذا تنبيه من أحد الإخوة وتصحيح، ويدل لله الحمد والمنة على أنه منتبه. أنا سبق لسان قلت ابن تيمية من السادس والسابع، بل هو من القرن الثامن، لأنه توفي سنة 28 و700، فهو من القرن الثامن. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم، ومن تشبه من العجم بالعرب لحق بهم. ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس، وقد مرت الرواية وهي رواية ثابتة صحيحة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وآخرين لما يلحقوا بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العلم بالثريا لناله رجال من قوم هذا، وأشار إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال: إنما حصل ذلك بإيش؟ قال: حصل ذلك بمتابعتهم للدين الحنيف بلوازمه من العربية وغيرهم. ومن نقص من العرب إنما هو بتخلفهم عن هذا، وإما بموافقتهم للعجم فيما السنة أن يخالفوا فيه. فهذا وجه. اقرأ لنا الحاشية السادسة للدكتور ناصر العقل. نعم. قال: وملخصه. قال وفقه الله: وملخص هذا الوجه أن العربية ملازمة للدين الحنيف الإسلام، فالعرب هم السابقون للإسلام، ومن لحقهم من الفرس والروم وغيرهم واعتنق الإسلام وتمسك به دخل معهم في الفضل وإن لم يكن عربيا نسب. ومن تخلف عن الإسلام أو أخل ببعض أحكامه ووافق العجم فيما يخالف شعائر الإسلام وهديه فإنه ينقص فضله وإن كان عربيا نسب، والله أعلم. في أحد عنده سؤال ولا نواصل للقراءة؟ ما لكم لا تسألون عن الزيارة ولا تسألون عن العمرة ولا؟ بس من كان عنده سؤال فليكتب في الورق. قال وأيضا فإن الله تعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عنه للكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، وصارت معرفته من الدين، وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله عز وجل، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. ومن الصفات التي يستأنس الإنسان بها على خيريته وأنه سلك مسلك السلف الماضين السلف الصالحين، أنه حريص على سماع الخير وعلى سماع العلم وعلى التفقه في الدين، لأن هذا من أمارات الخيرية في الإنسان. أما إذا صد عن طلب العلم ولم يرد أن يسمع علما ولا أن يطلب علما ولا أن يسلك مسلك العلماء ولا مسلك طلاب العلم، فإن هذا قد يستأنس به على عدم لا أقول على ضعف الخيرية فيه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال وسنذكر إن شاء الله تعالى بعض ما قاله العلماء رحمهم الله من الأمر بالخطاب العربي وكراهة مداومة غيره لغير حاجة، واللسان تقارنه أمور أخرى من العلوم والأخلاق، فإن العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله عز وجل أو فيما يكرهه. فلهذا أيضا جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم وأعمالهم وكراهة الخروج عنها إلى غير ما من غير حاجة. وهذا ضابط من الضوابط التي تقي الإنسان العثرات والبدع والمحدثات ومزالق الأقوال والأفعال، فإن الأحياء لا يؤمن عليهم، ولكن عليك بمن مات وارتحل، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المزكون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحشرنا في زمرة من أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يحشرنا مع الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأولئك أقوامي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.